الحبيب ومنى الحبيب من الحبيب رضا أبدا يلاحظه بعين قلبه والقلب يعرف ربه ويراه طلبت الوصال والوصال غالي وليس لي فما أنا فاعل يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح واجتمع الفرح واجتمع